أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تقدم السلام على المعية معية الله عز وجل على خلقه وخلقه ثم ذكر المؤلف بعد ذلك فصلا في بيان قرب الله عز وجل من خلقه مع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله في زيادة قريب من خلقه مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألت عبادي عني فإني قريب الآية وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علومه. نعم هذا الفصل عقده المؤلف لبيان أن من الإيمان بالله الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب له، وهذا دل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فقال وإذا سألك عبادي عني، وسبب هذا سبب نزول الآية ما ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه، فنزلت الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهذا القرب لا يتنافى مع علومه سبحانه وتعالى، لأنه تقدم في أول الكتاب أن الله تعالى لا يقاس بخلقه، والذين عطلوا هذه الصفات كل الذين عطلوا هذه من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغيرهم كلهم سبب تعطيلهم لهذه الصفات هو أنهم قاسوا صفات الخالق بصفات المخلوق، فقالوا لا يمكن أن يكون قريبا وأن يكون عالما، ولهذا بسبب هذا القياس الذي استعملوه في أذهانهم لجأوا إلى التعطيل فعطلوا هذه. لكن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لا يقاس بخلقه ولا بغيره لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، فهذه الآية أثبتت صفة القرب. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم لما رفعوا أصواتهم بالتكبير قال إن الذي تدعونه وهو الله عز وجل أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. طبعا هذا لا يلزم ولا يقتضي أن يكون الله عز وجل في الأرض، لا يلزم منه أن يكون بينك وبين راحلتك. كذلك عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، هذا لا يعني أن الله تعالى يكون في الأرض ويكون بين المصلي وبين القبلة، يعني بينه وبين الجدار بين السترة، هذا مثال المقصود، لأن هذا يلزم منه قول الحلولية إن الله في كل مكان، فهذا قول باطل. فنحن نقول بأن الله تعالى مستوي على عرش عال وبائن من خلقه في نفس الوقت نثبت له هذه أنه معهم وأنه قريب منهم، وهذا القرب لا يلزم منه المخالطة ولا يلزم منه أن يكون في الأرض. هذا القرب المذكور في هذه الآية في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء منهم من يقسم القرب إلى قسمين كالمعية، فيقول القرب على قسمين: قرب إحاطة وقرب إجابة وإثابة، يعني القرب عام يكون للمؤمن والكافر، وقرب خاص بالمؤمنين، فيجيب دعوة الداعي، يجيب الدعاء ويثيب العابد، يكون قرب هنا على قسمين. وهذا عند أهل السنة والجماعة هذا قول. والقول الثاني عند أهل السنة والجماعة أن القرب لا ينقسم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم عليهما رحمه الله. قال إن القرب لا ينقسم لأن الله تعالى لا يكون قريبا من الكفرة والفجرة، وإنما يكون قريبا من المؤمنين فقط. فقالوا ليس هناك قرب عام، قالوا القرب خاص. الذين قالوا بالقرب بتقسيم القرب إلى قسمين استدلوا بمثل قوله تعالى ونحن أقرب قد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال وقد خلقنا الإنسان، فهذا يشمل المؤمن والكافر، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم قال في الآية اللي في آخر الآية قد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هذا في حق الكافر. إذن في الآية تشمل المؤمن والكافر، لكن أجيب عن هذا بأن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة، لأنه تعالى قال إذ يتلقى المتلقيان، إذ هنا ظرف متعلق بأقرب، يعني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يعني حين يتلقى المتلقيان، فالقرب هنا قرب الملائكة وليس قرب الله عز وجل. كذلك استدلوا بقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فقالوا هذا يدل على أن، ثم بعد ذلك يعني قسم الناس إلى ثلاثة أقسام منهم الكافر. لكن هذا أيضا يرد بأن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة، المراد هنا بالقرب قرب الملائكة وليس قرب الله عز وجل. فقول شيخ الإسلام ابن تيمية قوي في هذه المسألة، إلا أنه ليس بالقوة معتبر، يعني تبقى المسألة على هذا الخلاف. إن كان ابن تيمية يعني قوله أقوى من القول الأول وليس بالقوة التي عهدناها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يعني فيها ما فيها عدم، يعني القول بعدم انقسام القرب، ليس هناك دليل على انقسامه او على عدم انقسامه، ليس هناك دليل صريح. الذي يهمنا هو ان هذا القرب سواء كان ينقسم الى قرب إحاطة وقرب إثابة وإجارة، أو قلنا بأن القرب لا ينقسم وإنما هو قرب إجابة وإثابة فقط، فالمقصود هو أن الله سبحانه وتعالى من تمام الإيمان به الإيمان بهذه الصفة، بأنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه مجيب لدعوته، مع أننا نثبت له صفة العلو مع هذه الصفة، فنجمع بين الصفتين لأن الله جمع بينهم. فإذا جمع الله عز وجل بين الوصفين فالواجب على المؤمن أن يؤمن بهما جميعا على الوجه اللائق وعلى الأساس المعروف ليس كمثله شيء. واضح إن كان هذا الخلاف يحتاج ربما إلى شيء من التحرير، خلاف بين شيخ الإسلام رحمه الله في تقسيم القرب والقائلين بأنه ينقسم، أن يبقى إلى يومنا هذا هذه المسألة على هذين القول. قوله وقد دخل في ذلك الإيمان إلى آخره، يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه، ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا يدل على أن الشارح قوله على خلاف قول شيخ الإسلام، يعني أخذ بالقول الآخر، لأنه ماذا قال الشارح؟ قال فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، ثم ذكر الآية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهو يرى هذا الرأي أنه ينقسم إلى قسمين، إلى قرب إحاطة وإلى قرب إجابة. وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله في شيء منها. ليس كمثله شيء في شيء منها. الصواب ليس كمثله شيء في شيء منها. يعني كل يعني ليس ثم مخلوق وشيء مثله سبحانه وتعالى في شيء منها. طبعا عندما نقول هذا ليس النفي هنا للمثلية. وكلامه صواب، لكن من حيث يعني لو كان الكلام في التشبيه نقول لا، الخالق والمخلوق يشتركان في أصل الصفة، الصفة يشترك فيها الخالق والمخلوق، العلم والحياة والسمع والبصر وغيرها من الصفات، فيشترك الخالق والمخلوق في أصل الصفة، ثم يحصل الافتراق في ماذا؟ في من حيث التمام وكمال الصفة. فصفة الخالق لا تشبه صفة المخلوق في أي شيء إلا في الأصل. طبعا هذا الأصل لا بد منه، هذا الأصل حتى يفهم المعنى، وإلا لو لم يكن تم اشتراك بين الخالق والمخلوق في الصفات لما فهم المعنى. إذا نزل آية فيها ذكر العلم وعلو الله عز وجل وكنا نحن لا نعلم ما معنى العلو ولا نعرف ما معنى السماء لا نعرف ما معنى البصر، حينئذ نكون قد خطبنا بكلام نحن لا نفهمه. فأصل الاشتراك هذا لا بد منه الضروري، ثم بعد ذلك يحصل التباين، وهذا التباين بين صفات الخالق وصفات المخلوق تباين من كل وجه. في أول الأمر الاشتراك في أصل الصفة، ثم صفة الخالق ما دام أن ذات الخالق لا تشبه ذات المخلوق بوجه من الوجوه كذلك أصل ذلك. نعم. قال المؤلف ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن نعم هنا قال ذات، في الأول الأمر كان يقول ومن الإيمان بالله ويدخل في ذلك يعني في الإيمان بالله، ها هنا ذكر من الإيمان بالله وكتبه، لأنه أصول الإيمان ست، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر والقدر خيره وشره. فالأصل الأول هو الإيمان بالله. الآن هناك بعض المسائل تتعلق بالإيمان بالله والإيمان بالكتب، منها القرآن الكريم. القرآن الكريم هذا من الإيمان بالله، أن نؤمن بأن الله تعالى تكلم بالقرآن حقيقة. كذلك من الإيمان بالكتب، بأن القرآن كتاب منزل من عند الله. فهذا الإيمان بأن القرآن كلام الله هذا يتعلق بأصلين من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله والإيمان بالكتب. لهذا قال ومن الإيمان بالله وكتبه. نعم. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم، قال بأن القرآن كلام الله، وقد تقدم هذا في الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله عز وجل، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله منزل كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، غير مخلوق لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، مع قوله الدليل على أنه غير مخلوق. ما هو الدليل من القرآن على أن القرآن غير مخلوق؟ ألا له الخلق والأمر. كيف وجد دلالة؟ لكن استدلال بأنه غير مخلوق لا، كيف نستدل بالآيتين؟ الآية الأولى قال ألا له الخلق والأمر، قسم الأشياء إلى قسمين حصر، هناك خلق هناك، إذا الخلق غير الأمر، يعني الواو تفيد المغايرة، جاء زيد وخالف، زيد غير خالف، الخلق شيء والأمر شيء آخر، الأمر غير مخلوق، لأنه يعني لو كان مخلوقا لقال ألا له الخلق، إذا الخلق غير الخلق شيء والأمر غير مخلوق. ثم قال في الآية الأخرى ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح ما هو؟ القرآن. روح من أمرنا، لم يقل من خلقنا، من أمرنا. والأمر كما تقدم غير مخلوق، هذا يدل على أن الروح القرآن غير مخلوق، هذا الدليل من القرآن. منه بدأ، أي أن الله تعالى، أن الله عز وجل هو الذي أنشأ هذا الكلام، يعني منه بدأ. لم يقله جبريل عليه السلام، ولم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. وإليه يعود، متقدم تفسير هذه العبارة، إليه يعود أي أنه يرفع في آخر الزمان كما تقدم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو الكلام عن القرآن الكريم وأنه كلام الله، تقدم الكلام في هذا بالتفصيل في عند ذكر الآيات دالة على صفة الكلام. وتقدم أيضا بأن أهل السنة والجماعة يقولون في هذا إن القرآن هو كلام الله عز وجل، وصفة الكلام صفة قديمة النوع حادثة الآحاد، فكلام الله عز وجل يتجدد، فكلامه لموسى عليه السلام كان بعد كلامه لآدم، وكلامه للنبي صلى الله عليه وسلم وقع بعد كلامه لموسى، فهذا يعني يدل على أن كلام الله عز وجل قديم النوع، لكنه من حيث الآحاد يتجدد، فكان يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء متى شاء كيف شاء، خلافا للمخالفين، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. وأن الله تكلم به حقيقة، أي أنه لم لا كما يقول الشاعر الماتريدي أنه حكاية أو عبارة، أو أنه كما تقول المعتزلة والجهمية أنه مخلوق، يعني تكلم بالألفاظ دون المعاني، ولا كقول الأشاعرة أنه تكلم بالمعاني دون الألفاظ، بل إن الله تعالى تكلم به حقيقة، وكما تقدم بحرف وصوت، تقدم تفصيل هذا بأدلته. نعم، ولهذا الآن نحاول لا نفصل في هذه المسألة لأنه تقدم تفصيله. نعم. وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. نعم، هذا يعني أشار إلى منهج الأشاعرة والماتريدية الذين قالوا، منهم الماتريدية ماذا قال؟ قالوا القرآن هو حكاية عن كلام الله، يعني ليس كلام الله، وإنما هو حكاية كالصدى مثلا، كالمرآة، فالحكاية هي المماثلة، الإنسان يحاكي شيئا أي يماثله. فقالوا بأن هذا القرآن ليس كلام الله، قالوا ليس كلام الله، قالوا وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. الأشاعرة قالوا لا، قالوا هو عبارة، عبارة بمعنى أنه تعبير عن كلام الله، أي أنه كلام الثاني عبر الله عنه، إذا عبر عنه بالعربية فهو قرآن، إذا عبر عنه بالعبرية فهو توراة، وكلام واحد. قال هو لا يختلف، القرآن والإنجيل والتوراة هذا معنى واحد قائم في النفس، يختلف باختلاف التعبير. فإذا كانت إرادة الله عز وجل متوجهة إلى العربية فهو قرآن، إلى السريانية فهو إنجيل، وهكذا. فهذا يعني قول الشاعر. طبعا والمؤلف قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه، فلماذا قال لا يجوز إطلاق القول؟ فإذا قيد القول فهل يجوز؟ الجواب نعم، إطلاق القول هو الذي لا يجوز. أما إذا قيد، فإذا قلنا القارئ يحكي كلام الله أو يعبر عن كلام الله، نقول هذا صحيح لأنه مقيد، ولهذا يعني عبارة المؤلف دقيقة. هو لم يقل ولا يجوز القول بأنه حكاية، قال ولا يجوز إطلاق القول، فالإطلاق هو الذي يمنع، وأما القول المقيد إذا قيد فهنا لا مانع من ذلك. فإذا قال إنسان إن العالم الفلاني يحكي عن كلام الله أو يعبر عن كلام الله فكلامه صواب، ولهذا يعني ننتبه دائما إلى دقة كلام العلماء. العالم هو لم يقل، لأنه لو قال لا يجوز القول بأنه هنا ينتقد، ولهذا هو يعني قيد، قال لا يجوز إطلاق القول، فالإطلاق هو الذي هو. نعم. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم، هذه يعني قاعدة مهمة، هي أن هذا القرآن إذا قرأه الناس وكتبوه في المصاحف، نحن نرى بأن هذا المصاحف كتبت في أوراق، أوراق هذه مخلوقة، المداد مخلوق، الكاتب مخلوق، القلم مخلوق، هل نقول بأنه، هل معنى هذا أنه يخرجه عن كونه كلام الله؟ لا، إذا الآن القارئ إذا قرأ فالصوت صوت القارئ، فهل نقول بأن هذا الذي قرأه يخرجه عن كونه كلام الله فيصير مخلوقا؟ لا، لأن اللفظ يقسم إلى قسمين، اللفظ إما أن يراد به التلفظ وإما أن يراد به الملفوظ به. إن كان المراد به التلفظ فنقول التلفظ مخلوق، سواء كان تلفظا بالقرآن أو بغير القرآن. أما الملفوظ به فمنه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق كالقرآن الكريم. فبهذا يعني التفصيل يزول الإشكال، فهو اللفظ بحسب ما كان هو المراد منه. إذا قلت أنت الآن لفظ، ماذا تقصد به؟ هل تقصد به التلفظ الكلام الذي تكلم به، أم أنك تقصد به هذا الكلام المعين الذي هو القرآن؟ فإن كان هذا القرآن فلا شك أنه غير مخلوق. لماذا؟ الآن بين المؤلف، قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا. القرآن أنت عندما تقرأ القرآن فهل ينسب إليك؟ لا ينسب إليك، لأنك مبلغ ومؤذن. أنت الآن عندما تسمع الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي المحل الثاني، من قال هذا؟ هل هذا لي؟ هل كان الشعر هذا لي؟ لا، المتنبي واضح، كلامنا لفظ مفيد تستقي واسم وفعل ثم حرف للكلم، من قاله؟ رشيد؟ لا، مش رشيد من مالك، لكن مع أنه هو الذي تكلم به، لكن لا ينسب إليه إلا نسبة التبليغ والتأدية. أما نسبة الإنشاء فهي للقائل الأول، الإنشاء ينسب للقائل الأول. فالقرآن الكريم من الذي قاله تكلم به ابتداء؟ هو الله عز وجل، فينسب إليه، وكلامه صفته، والقرآن إضافة القرآن إلى الله، الكلام إلى الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، هذه من إضافة الصفة إلى الموصوف. وإذا كان الله عز وجل يتصف بالقدم الأولية فكذلك صفاته لا يمكن أن تكون حادثة، لا يمكن أن تكون صفته حادثة، فهذه الصفة قديمة، قديمة من حيث نظرها. نعم. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. نعم، هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، هو كلام الله حروفه ومعانيه، الحرف اللفظ والمعنى، ليس اللفظ فقط وليس المعنى فقط. المعتزلة والجهمية قالوا اللفظ فقط، قالوا اللفظ فقط، قالوا أما المعنى فهذا هم ينكرون المعنى النفسي، المعتزلة والجهمية. الأشاعرة عكس ذلك، قالوا لا، قالوا المعاني هي كلام الله، وأما الألفاظ فهي إما عبارة وإما حكاية. فالقول الأول قول الجهمية والمعتزلة، والثاني يعني من قالوا إن كلام الله عز وجل هو الحروف دون المعاني، قالوا هي حروف خلقها الله عز وجل فهي مخلوقة، القرآن مخلوق وهي حروف مخلوقة، وهذا مذهب كما تقدم المعتزلة والجهمية. أما المذهب الثاني فقالوا بأن الذي ينسب إلى الله هو المعاني دون الحروف، أما الحروف فقالوا بأنها مخلوقة، هذا مذهب الماتريدي والأشاعرة، وإنما قالوا بقدم المعاني، المعنى النفسي هو القديم عندهم. قوله ومن الإيمان بالله إلى آخره، جعل المصنف الإيمان لأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله، لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا المتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. طبعا الأشاعر والماتريديين ينكرون هذا، فيقولون بأن كلام الله قديم وليس فيه حادث، يعني قالوا بأن الله تعالى تكلم بالقرآن وبكل شيء في الأزل، تكلم بكل شيء في الأزل، لأنه لم يتكلم عندما وقعت الحوادث بعد غزوة بدر أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنها، قالوا لا، هذا تكلم به سبحانه في الأزل. ولهذا رد الآن بشكك لما في مذهب الأشاعرة بقوله تعالى قد سمع الله قول النبي الجليل ما في الأرض. الآن هذه الآية تهدي هذا الرأي، هذا لأن الله تعالى قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تلك الحادثة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الإمام الآملي سيف الدين الآملي قال الآن إما أن نقول بأن هذا الكلام بأن الله فعلا قد سمع وبعد ما سمع تكلم بهذه الآية، إما أنه قد سمع وهذا يؤدي إلى أن القرآن يتجدد وأنه ينزل بعد نزول هذه الحوادث وأنه حادث الآحاد وهذا يقتل المذهب، وإما أن يقول بأنه لم يسمع الآية وإنما سمعها في الأزل وهي في الأزل لم تكن موجودة، هي لم تخلق في الأزل، فكيف يقول قد سمع؟ يقول هذا قبل أن تخلق بآلاف السنين، هل ملايين السنين، هل يعقل هذا؟ هل قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها؟ هل قال هذا الكلام في الأزل؟ المرأة لم تخلق، فكيف يقول قد سمع؟ هذا مخالف للواقع، مخالف للصدق. إذا متى قال هذه الكلمة؟ بعد أن خلقت وبعد أن قالت واشتكت من زوجها، وهذا يدل على فساد مذهبه. أنا ولهذا الإمام الآملي في الدين الآملي تحير في مذهب الأشاعرة، قال عندما أقرأ هذه الآية أن يظهر لي بأن المذهب قائم على غير أصول المسلمين، لأنه إما أن يكذب القرآن وإما أن يكذب المذهب، لكنه مع الأسف يتعصبون إلى فهذه كلام الله نوعه قديم، فإن كانت أحاده تقع ولا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب الحكمة. وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا لمخلوق، وكان أيضا متجليا على اللغة فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. نعم، تقدم الكلام الرد على المعتزلة في قولهم بأن القرآن كلام الله، فهذا قول باطل بالقرآن نفسه وبالسنة وبإجماع سلف الأمة، باطل باللغة، باطل بالعقل، والعلماء كلهم لا سيما عند ظهور هذه البدعة، بدعة القول بخلق القرآن، علماء السنة تصدوا لها واحتجوا على المعتزلة وناظروهم بجميع الأدلة النقلية والعقلية، يعني حتى الأدلة العقلية ما استطاع المعتزلة أن يناظروا أهل السنة، هذا يدل على فساد قولهم هذا. مع كيف قول المصنف وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه دون الاختصاص، يعني بصوته هو سبحانه لا بصوت يخلقه، يعني بعضكم تكلم به لكن خلق الصوت، صوت مخلوق، اللفظ والصوت والحرف والصوت مخلوق، لا بصوت نفسه، لأن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان بأصوات محروف، إلا إذا كان بأصوات محروف. وتقدم أيضا عن الكلام في هذه المسألة ما يتعلق بالصوت، تذكرونها أم نسيت؟ نعم. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقول الكلابية أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاها النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة فجعل الألفاظ ناسوتا لها. هذا مذهب يعني الكلابية والأشعرية، أنهم قالوا بأن المعاني قديمة وأما الألفاظ فحادثة، ثم اختلفوا، فمنهم في الكلابية قالوا عبروا قالوا بأنه حكاية، والأشاعرة قالوا بأنه عبارة، والمؤلف شبههم بالنصارى لأن النصارى قالوا بأن الكلمة وهي قديمة حلت في عيسى وهو مخلوق، فقالوا بالحلول، بحلول المعاني قديمة هي كلمة الله عز وجل، وهم قالوا بأن الكلمة قديمة حلت في هذه الذات الحادثة المخلوقة، فصارت هذه الذات لها صفة القدم. هم قالوا بأن هذه الذات ذات عيسى عليه السلام صارت لها صفة القدم لأن الكلمة حلت فيها. طبعا هذا يعني قول النصارى معروف بفساده. فكذلك الأشاعرة والكنابية في كلامهم شبه ومضاهاة كلام لقول النصارى. والقرآن كلام الله حيث تصرف، يعني القرآن هو كلام الله عز وجل سواء كتب أم تلي أم، فكل ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأن نحن دائما نرجع إلى الأصل، لا ننظر إلى كيفية البلاغ والتأدية، لأنه هذه تختلف، وإنما النظر يرجع إلى من قاله مبتدئا. إذا كان الله عز وجل قد تكلم به فلا يخرجه كتابتنا في إياه في المصحف، هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل. فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم، هذا مهم. الكلام دائما يضاف إلى من قاله مبتدئا عليه، بهذا أن يرد عليه الكلام، يقال إلى من أو ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وأما معنى قول السلف قولي وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدأ من غيره، ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أن يرجع إليه وصفا، لأنه وصفه القائم به، وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراط الساعة. معروف، تقدم عن الكلام عن هذه العبارة في باب أدلة من القرآن على أن القرآن يحتاج أن يعيد الكل. وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل السريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين. نعم، هذا يعني أيضا من الإيمان بالكتب، وهذا يعني أصل من أصول الإيمان، إيمان بالكتب المنزلة، أننا لا يتم إيماننا بالكتب إلا إذا آمنا بألفاظها ومعانيها جميعا، وإلا إذا كان الإنسان يؤمن بالكتب لكنه لا يؤمن بألفاظها لا يؤمن بمعانيها، فهذا في الواقع لم يحقق الإيمان بالكتب. ولهذا المؤلف جمع فقالوا من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. هذا يعني فيما يتعلق بهذه المسألة، وإن كان المسائل هذه وما سيأتي بعدها كله قد تقدم بيانه في الدروس السابقة بأدلة.